الجنة ويباعدني عن النار. فينظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وينظر إلى صحابته ويقول لهم: أما هذا فقد وفق أو هدي. ثم قال له: أعد علي. قال: ما الذي يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، دع الناقة. لقد كان ممسكا بخطام أو بزمام ناقة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما أخبره الرسول صلوات الله وسلامه عليه بما يدخله الجنة ويباعده عن النار، قال له بعد ذلك: دع الناقة. أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. ثم قال له: دع الناقة. أيها الإخوة المسلمون، أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. الله هو الحق، وأرسل نبينا بالحق، وأمر الأمة أن تسير في ركاب الحق. ولأن الأمة كانت على هذا المستوى الراقي والرائع، سدد الله خطاها وأيدها بنصر من عنده، وأعانها على أعدائها، ووفقها في كل طريق من طرقاتها. هل عرف العالم أمة أشيدت دولة في 10 سنوات أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة على أسس متينة وثابتة؟ هذه الأسس هي بناء المسجد والعناية بالمسجد، وتربية الناس في هذه المؤسسة الربانية. خرج من المؤسسة الربانية من بيوت الله عز وجل، خرج الإمام العادل، وخرج القاضي الذي يحكم آيات الله، وخرج راعي الغنم الذي يراقب الله عز وجل دون أن يراه. خرج من هذه المؤسسة القائد المسلم والبطل الشجاع والفتى الذي تفيض عينه خشية من الله سبحانه وتعالى. خرج من مؤسسة محمد صلى الله عليه وسلم الإمام العادل. وعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ويبدأ بالإمام العادل، ثم يأتي بعد ذلك بعناصر متنوعة من المجتمع، إنما يبين قيمة الإمام في المجتمع، الإمام العادل الذي يلي أمر المسلمين ويرعى شؤونهم ويحرص على الخير لهم. إمام عادل أولا. 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. والإمام العادل هو صمام الأمان في الأمة، هو الذي يرعى فقيرها ويحوط ضعيفها وينصف مظلومها من ظالمها، ولذلك كان في المقدمة. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إنه لم يخف أحدا، إنه يخاف الله في خلوته وفي جلوته. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجلان تحابا في الله، عناصر الخير كلها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقته يمينه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ف فقال لها: إني أخاف الله رب العالمين. سبعة أولهم الإمام العادل. هنيئا لكل إمام عادل يقتدي بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويأتمر بأمره، ويسترشد بإرشاداته، ويحكم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في رعيته. أيها الإخوة المسلمون، والمرحلة الثانية التي يرضى عنها نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ويرضى عنها ربنا جل وعلا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا إخبار رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم جاء بهذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يسمع أعرابي: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يقول: ما كان الله عز وجل لينقذنا من النار ثم يعذبنا فيها بعد ذلك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه عندما سمع الى قول الاعرابي: ما كان الله ليخرجنا من النار وينقذنا منها ثم يدخلنا فيها، قال: خذوها من غير فقيه. ان هذا الاعرابي تعامل مع القران، وظهرت فطرته عندما استمع الى هذه الايه: وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. ان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، انه صمام الامان لكل من يعتصم بحبل الله عز وجل. ايها الاخوة المسلمون، نحن في ذكرى عزيزة، هذه الذكرى هي اتحاد هذه الدولة، وسيسجل التاريخ بأحرف من نور ومداد من ذهب، أن دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد زايد الخير انتظم عقدها لآلئة سبعة في خليجنا هذا، واتحدت وانصهرت كأنها لؤلؤة واحدة. نشأ من هذا الاتحاد نظام نفاخر به الدنيا بأسرها: إنها لآلئ خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل عرف التاريخ اتحادا لا يوجد فيه إلا هذا الانصهار، واشترك في هذا زايد الخير حفظه الله، واشترك معه ايضا اخوانه الاطهار الاخيار الذين شكلوا من هذه العناصر ومن هذه اللآلئ لؤلؤة واحدة في الخليج. نحن ندرك قيمة هذه اللؤلؤة عندما نرى ما قدمته هذه اللؤلؤة من قضايا العالم. ألم يدخل زيد الخير بكل ثقله في قضايا المسلمين عندما رأى صراعا بين طائفتين؟ قال: إنه يحز في نفسي أن أرى هذا الصراع، وأن أرى القتال دائرة، وأن أرى الدماء تراق. وعندما رأى قضية لبنان صرح فيها وأدلى بدلوه، وهو رأيه ورأي إخوانه الذين تعاقدوا معه واتحدوا فيما بينهم على أن يبرزوا أن الاتحاد قوة، وأن الاتحاد له مكانة في أنظار العالم أجمع. نظر إلى حال لبنان فنادى بلهجته الطيبة: ينبغي علينا ألا نسكت على هذه الدماء التي أريقت، وعلى هذه الديار التي هدمت، ينبغي أن يكون لنا دور. وآخر تصريح له ونحن قرأناه من أيام: إنني مع فلسطين ومع قادتها حتى نلتقي فيها ومعها بالأقصى الشريف نصلي فيه ركعات لله عز وجل. هذه التصريحات كلها إن دلت على شيء فإنما تدل على فطرة سليمة. أيها الإخوة المسلمون، نحن في فرحة، لكن هذه الفرحة لا تنسينا أن علينا تبعات وأمامنا مسؤوليات. ليس المهم أن يكون هناك اتحاد لوقت معين ولفترة معينة، ولكن المهم أن يبقى الاتحاد هذا شامخا وعلامة إعزاز وقوة أمام العالم. هل نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أوجبنا للعالم أجمع أن أتباع محمد عندما يتحدون لا يحدث بينهم شقاق، ولا يحدث بينهم خلاف، ولا تحدث بينهم إحد، ولا يحدث بينهم بغضاء، وإنما اتحاد من أجل رفع راية الله ونشر دينه في الأرض ومناصرة القضايا الطيبة التي من أجلها بعث محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المسلمون، هذا ما أردنا أن نقوله في لقائنا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاتحاد قوة للإسلام وعزا للمسلمين ونصرا للضعفاء وتأييدا للمظلومين وعونا لدين الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. النصيحة كانت هذه موجودة من ولي الأمر للرعية، ومن الرعية أيضا لولي الأمر، لكن بمعرفة الأقدار ينبغي أن تكون النصيحة موجهة من الرعية لولي الأمر على مستوى راق لطيف، حتى تكون وتأخذ مكانها من القلوب وتأخذ مكانها من الاعتبار أيضا. عرف تاريخنا المشرف أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان ينصح الأمة. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا، نصيحة مودع فما تعهد إلينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه نصيحة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم للأمة. فهل كانت هناك نصيحة من الأمة لولاة الأمر؟ أجل، في عهد يزيد ابن معاوية أمر على العراق أحد رجاله واسمه ابن هبيرة، فجمع العلماء وأخذ مشورتهم ورأيهم، فقال له أحدهم وهو الشعبي: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. تصوروا مناصحة من ولاه الله أمركم. وعرفنا من تراثنا العظيم ومن ديننا القويم أن أحد الصالحين يقول: لو كانت لي دعوة صالحة مستجابة لادخرتها لولي الأمر حتى يصلح الله به العباد وحتى يقوم الله به الإعوجاج. ورأينا من عمر رضي الله عنه وأرضاه يحاسب نفسه ويقول: يهن يا ابن الخطاب، لتتقين الله أو ليعذبنك الله عز وجل. وعمر من هو عمر؟ نعرف مكانته وقيمته. أريد أن أقول كلمة أخيرة، إن الاتحاد هذا يعتبر ذرة ثمينة في جبين هذه الدولة، لكن هذه الذرة الثمينة تستهدف لمخاطر من الأعداء، وأنا أقول ذلك استقاء من دين ربنا واستقاء من القرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أتعب يهود في المدينة عليهم لعائن الله تطرأ، أتعبهم أن يجدوا الحيين من الأوس والخزرج وقد أصبحت قلوبهما واحدة ونفوسهما واحدة. ومر أحد اليهود على مجموعة من الأوس والخزرج فوجدهما فيما بينهما يتضاحكان، فساءه ذلك، فعمد إلى أحد المنافقين وقال له اذهب إلى هذين من الأوس والخزرج وحرك فيهما الإحن والبغضاء، فإنهما نسيا ما كان بينهما في الجاهلية. وذهب المنافق، وما أكثر المنافقين في كل وقت وفي كل حين، ذهب المنافق وحرك بين الأوس والخزرج فتن الجاهلية وثارات الجاهلية. وانظروا كيف حسم الله هذا المعنى عندما رأى أحد المسلمين أن الحيين كادا يقتتلان وتثاوروا فيما بينهم، نادى بعضهم الآخر إلى الثورة وإلى حمل السلاح، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقذ هذه الأمة. ذهب إلى رسول الله وناداه، يا رسول الله أدرك الحيين من الأوس والخزرج فإنهما احتادا أن يحمل على بعضهما السلاح. ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمر ويذهب إلى الحيين وينظر إليهما، الله الله الله الله الله الله، اتقوا الله اتقوا الله، أبي دعوى الجاهلية تتقاتلون وأنا بين أظهركم، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا ضعفاء فقواكم الله بي، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي، اتقوا الله اتقوا الله. عند ذلك قال الصحابة وقد عادوا إلى ثوابهم ورشدهم، الله ورسوله أمن، ونزلت الدموع من أعينهم مدرارا. ثم بعد ذلك ألقوا ذلك السلاح الذي يأخذ بالنفس ويثير ثارات الجاهلية وتعانقوا فيما بينهم. أيها الإخوة المسلمون، من الذي حسم الأمر؟ إنه الرجوع إلى تقوى الله عز وجل. من الذي جعلنا نعرف مكايد الأعداء ونعتصم من مكايد الأعداء؟ إنه تمسكنا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا إخال قادة هذه الدولة على ما أعطاهم الله من فطرة سليمة وعقول قويمة إلا ويدركون ما يراد بهم وما يدبر ضدهم، فهم عقلاء، إنهم من نسل محمد صلى الله عليه وسلم، ونسل محمد دائما يتعامل مع القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من الزلل، وأن يقينا جميعا السوء، وأن يجنبنا المكروه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بعبادك شرا فخذه، ومن أراد بالبلاد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق العاملين إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.